سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا ربي أغراني سترك وكيلك يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي.